بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. نرجع إلى الكتاب الآخر في الأصول من علم الأصول، وكنا قد بدأنا ما يتعلق بالأمر، ونبه الشيخ رحمه الله إلى أن الأمر يفيد الوجوب أصالة، وأنه للفور ما للتراخي، هذا الأصل في ذلك. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، والحديث عند أبي داود والنسائي في الكبرى. طيب، قوله وأشهدوا، الصيغة صيغة أمر، الأصل نهل الوجوب، لكن الشيخ يقول هنا لا يقال بالوجوب وإنما هو للندب. طيب، ما دام أن الأمر الوجوب فلماذا قيل بالندب؟ قال: لوجود ما يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب الذي هو الاستحباب. أين الدليل الصارف؟ هو أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرس من أعرابي ولم يشهد، ولم يشهد. إذن فهذا يفيد أن الأمر لم يكن الوجوب، لو كان الوجوب لأشهد النبي عليه الصلاة والسلام. معنى آخر يخرج به الأمر من الوجوب إلى غيره قال: الإباحة. قال: وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. إذا ورد بعد الحظر يفيد الأمر، إذا ورد بعد الحظر قال يفيد الإباحة، أو إذا وقع جوابا لما يتوهم أنه محظور، فيأتي بصيغة أمر ليرفع توهم التحريم والحظر. قال: مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. إذن تقدم حظر، وهو أن من كان متلبسا بنسك حال إحرامه فإنه لا يصيد. طيب، هذا يفيد المنع، ويستمر المنع إلى التحلل. ولهذا قال: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا، هذه الصيغة صيغة أمر، هل يفيد وجوب الصيد؟ يعني أول ما تحلل من نسك يجب عليك أن تذهب إلى الصيد وتصطاد؟ الشيخ يقول: لا، المقصود في هذه الحالة يقول الإباحة، لأنه أمر بعد حظر فيفيد الإباحة. وتكلم الأصوليون كثيرا في مثل هذه الحالات على كل، ولكن هذه تطلب من المطولات، تطلب من المطولات. ربما رجح بعضهم فقال: يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإذا كان قبل الحظر واجبا فالوجوب، وإذا كان مباحا فعلى الإباحة، وهكذا بحسب حاله قبل الحظر. قال: ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر قدم أعمالا مرتبة، فرمى ثم نحر عليه الصلاة والسلام، ثم حلق ثم طاف، أربع أعمال: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. جمعها بعضهم لتسهيل الحفظ في كلمة رنحط، رنحط، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، حتى تحفظ مرتبة. لكن بعض الناس ما رتب، فربما أن بعضهم حلق قبل أن ينحر، وربما أن بعضهم طاف كذلك قبل أن يحلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذاك اليوم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لأن بعض الناس ربما فهم أن هذا الترتيب لا بد منه، وأن من خالف في الترتيب وقع في محظور، فيكون قوله افعل ولا حرج فيه دفع توهم. التوهم هو أن من لم يحافظ على هذا الترتيب وقع في المحظور، هذا التوهم. فقوله افعل وإن كان صيغة أمر قال لا يفيد الوجوب، لا يفيد الوجوب. إذن فهذا يفيد أن الأمر هنا بعد توهم، أو هو جواب لسؤال توهم صاحبه أنه ارتكب محظورا فأفاد الإباحة، أفاد الإباحة ولا يفيد الوجوب. انتهى الزمن نبدأ هنا باقي. طيب، قال التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، اعمل صيغة أمر، فهل تفيد الوجوب وهو أن تفعل كل ما بدا لك؟ قال لا، هذه خرجت عن الأمر بالفعل، وإنما هي خرجت إلى مخرج التهديد. ولهذا قال أيضا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. قال فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد، لما قال إنه بما تعملون بصير، ولما قال إنا أعتدنا للظالمين نارا، فهمنا أن قوله فليؤمن فليكفر اعملوا ما شئتم أن هذا للتهديد، أعني في قوله فليكفر وفي قوله اعملوا ما شئتم، ليس فيه جواز أن تفعل ما بدا لك مطلقا، وليس فيه جواز أن تكفر، وإنما هذا للتهديد، لأن آخر الآية يفيد أن هذا الأمر للتهديد وليس لإيجاب فعل شيء. هذه المواضع الثلاثة تفيد أن الأمر لم يقصد منه الوجوب، وإنما قصد به أمور أخرى من ندب أو إباحة أو تهديد. ثم نبه إلى خروج الأمر عن الفورية إلى التراخي، ونبه إلى أنه لو قيل لك افعل كذا لا تؤخر، بادر إلى الفعل، ودلل على هذا وين في الدرس السابق. لكن أحيانا يقول تؤمر بشيء لكن على سبيل التراخي، لا بد منه، لكن لا تطالب الآن في هذا الوقت بفعله، قد يستمر أياما شهورا ونحو ذلك حسب الحال. قال مثاله قضاء رمضان، فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. طيب، إذن أمرنا بالقضاء فعدة من أيام أخرى، هذا الأمر موجود، أي يجب عليك قضاء ما أفطرت، لكن هل يجب على الفور؟ عندك الزمن واسع، بمجرد ما خرج رمضان لا تصب الأيام المحرمة ما لم يدخل رمضان العام الجديد، هذه كلها زمان للقضاء. طبعا المبادرة أولى والمسارعة أولى. طيب، هذا الأمر قال ليس للفورية، القضاء، الأمر بالقضاء ليس على الفور إنما على التراخي، بدليل أثر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر قضاء ما عليها من رمضان لأنها كانت مشغولة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأمر بقضاء رمضان على الفور لما أقر عائشة رضي الله عنها على ذلك، كان يلزمها بالقضاء. هذا وجه الاستدلال. إذن يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي لوجود دليل يفيد ذلك. معذرة لي الاستعجال في يعني تقرير هذه المسائل، وهي الحمد لله واضحة، وقد نعود لذكر أمثلة أخرى في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.